أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. المعصية سرقة. نحن نتصور أن المعصية شيء بسيط وشيء عابر، نغتاب الآخرين، نعق الوالدين، نسمع الأغنية المطربة، نعتبر هذه الأشياء سهلة، ولكن القرآن يقول المعصية شيء ثقيل. وليحملن أثقالهم، المعصية ثقيل، صخرة يحملها الإنسان على ظهره، هذه هي المعصية. فكيف إذا كان الإنسان يوميا يعصي، يوميا يذنب؟ إذن هناك أثقال، هناك صخور. وليحملن أثقالهم، أثقال بأرضا، أثقال متعبة. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إن المنافق إذا أذنب كان ذنبه كذبابة مرت على أنفه فأبعدها. إحنا هالشكل ويا الذنوب، نذنب نقول ما يخالف، ما يمر الذنوب، هذه علامة النفاق. إن المنافق إذا أذنب كان ذنبه كذبابة مرت على أنفه تنحاها. وإن المؤمن إذا أذنب كان ذنبه كجبل أبي قبيس على صدره، صخرة ثقيلة. يتألم، يتوجع المؤمن من الذنب، يتحسس ألم الذنب كجبل أبي قبيس على صدره. ليش الذنب ثقيل؟ ليش القرآن يعبر عن المعصية بأنها ثقل الأثقال؟ في أمور، الأمر الأول أن المعصية جمرة من النار. نحن لا نشعر بلسعة المعصية، نحن نظن أن المعصية تمر وتذهب، لكن أئمتنا يقولون بأن المعصية جمرة من النار. المعصية تتحول، تتجسم إلى حجر يغلي. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الذنوب تتحول إلى حجارة. الحجر إذا صار حار مستحيل خلي أصبعك على الحجر. أشد الأجسام حرارة الحجارة. إذا صار الحجر حارا يسلخ الجلد إذا وقع عليه. وقودها الناس والحجارة، هذه الذنوب تتحول إلى حجارة حارة، إلى جمرات ملتهبة، ونحن لا نشعر بها. نحن نذنب، نعصي، ولو التفتنا لكنا في لهب النيران، في لجة الجمرات الملتهبة. فالإمام زين العابدين يصور الذنوب شلون تحية بالإنسان. الإنسان إذا كان في الصحراء في حر الرهيرة، الشمس تأكل رأسه والرمال الحارة تلسع رجليه، ما يقدر يستقر على الأرض من شدة اللهب والحرارة. شنو يحتاج هذا الإنسان الذي يعيش في لجة الحرارة؟ ماذا يريد؟ يريد غمامة تظلم عليه، تهون عليه حرارة الأرض، حرارة الرمل. الإمام زين العابدين هكذا يصور الذنوب. اللهم ظلل على ذنوبي غمام رحمتك، أنا محتاج إلى غمامة، أنا أعيش في لهب، في قطع من النار ملتهبة ولا أشعر بها، تلسعني تلزعني. اللهم ظلل على ذنوبي غمام رحمتك وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك. خلصني من هذا اللسع، خلصني من هذا الأهل الذي يغلي. الأمر الثاني أن الذنب يتضاعف. إحنا نصنع المعصية بس بالنا المعصية راحت، لا، يتضاعف كلما مرت دقيقة لم نتب تحول المعصية إلى معصيتين. أصل المعصية وعدم التوبة معصية ثانية. كلما مر يوم اضاعفت المعصية، اضاعف الذنب، لأن عدم التوبة هو معصية أيضا أخرى. فالمعاصي تتضاعف والمعاصي تنمو وتكبر، معصية واحدة تتحول إلى مئة معصية نتيجة عدم التوبة، عدم الإنابة. ولذلك قال القرآن وليحملن أثقالهم، ما زال ثقل، الأثقال تتوالد تتنامى، ثقل يولد ثقل، وليحملن أثقالهم. توبوا إلى الله توبة نصوحة، عجل بالتوبة حتى لا تتحول المعصية إلى مكررة، عجل بالتوبة، عجل بالإنابة، عدم التوبة معصية ثانية. أنت الذي فتحت إلى عبادك بابا سميته توبة فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا فما عذروا، ما عذرنا إحنا إذا ما نتوب، ما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه. اللهم أجرنا واغفر لنا. والأمر الثالث أن الذنب يجرد على الذنب. كيف؟ أنا الآن إذا أف وشوفني ابني أستمع الأغنية في السيارة وجالس في البيت، شو يصير ابني؟ ابني أيضا يتعود على سماع الأغنية. أنا أب يشوفني ابني أكرم يتعود ابني على الكذب. إذا أنا ما صنعت معصية واحدة، صنعت معصيتين، معصية أنني استمعت للأغنية، معصية أخرى أنني جربت ابني وربيته على الجرأة على المعصية. أو أنا إنسان مؤمن معروف في المجتمع لكن لا أبالي بالربا، لا أبالي بالمعاملات الربوية، لا أبالي أأكل اللحم لغير مذكى، أدخل أي مطعم، أكل أي شيء. إذا رآني الناس وأنا شخص مطيب قالوا إذا هذا المؤمن الشكيل بعد إحنا شنو؟ يتجرؤون على المعصية لأني فعلت المعصية فأنا ارتكبت معصيتين. ولذلك تقول الآية وليحملن أثقالا مع أثقال وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. شنو الأثقال الأخرى اللي يحملوها؟ هي أثقال تجربة الآخرين على المعصية، تعويد الآخرين على المعصية، حدثت الآخر وأثقالا مع أثقالهم. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة. كيف أنا أسن سنة سيئة؟ ما يحتاج أفتح بار حتى أسن سنة سيئة، ما يحتاج أقوم بأفتح بنك ربوي حتى أسن سنة سيئة، لا، نفس جلوسي في البيت وأنا جالس أسمع الموسيقى المضربة، ابني رايح يستن بسنتي، هذا سنة سنة سيئة. ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والأمر الرابع أن المعصية توجب السوداء القلب، توجب ظلمة النفس. ورد عن الصادق عليه السلام إن العبد إذا أذنب خرج في قلبه نكتة سوداء نقطة، فإن تاب انمحت وإن عاد عادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا. وذلك قوله عز وجل كلا بل راد على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الرين هو الصبغ، أصبغ قلبي بصبغة الذنوب، بصبغة المعاصي، بصبغة الرذائل، كل رذيلة تزيد القلب سوادا إلى أن يصبح القلب فحم سوداء لا نور فيها. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. إحنا نعيش في الظلمات، قلوبنا كلها ظلمات، ظلمات الذنوب، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. احنا نعيش في الظلمات، ظلمات المعاصي، ظلمات الذنوب. واذا اظلم القلب فلا حياه فيه. احنا الان مبتلين بمرض، مرض خطير، مرض النفس اخطر من مرض الجسد، مرض الروح اشد فتا من مرض الجسد. ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في مرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. المرض اللي احنا نعيشه ومستفحل ومستحكم علينا مرض القسوه، قلوبنا قاسية. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجرون الأنهار. لكن قلوبنا أقسى، قلوبنا لا حس فيها، لا نبض فيها، لا حياة فيها. شلون قلوبنا قاسية؟ الآن أذكر لك علامات قسوة القلب، فعلا أن قلوبنا قاسية، لأن العلامات كل مرض إلى علامات إلى أعراض، أعراض قسوة القلب موجودة. العرض الأول أننا لا نشعر بطعم العبادة، نقرأ القرآن ما نشوف إلى طعم، نقرأ الدعاء ما نحس بطعم الدعاء، نصلي النافلة ما نرى النافلة طعم. إذا العبادة لا نشعر بطعمها ولا نتذوقها، وهذا يعني أن قلوبنا ميتة ميتة، بل لا نحس بالموعظة أبدا. أنا الآن أذكر موعظة أبو بعض الجماعة الحاضرين ما أقول إشارة أن الموعظة ما تعني ما أقول ليش شو كأنه خالص من الذنوب ولا عند المعاصي إنسان طاهر ما عنده شيء. لا أنت غلطان، أنا أحتاج إلى الموعظة وأنت تحتاج إلى الموعظة، كل واحد منا يحتاج إلى الموعظة، الجميع منا يحتاج إلى الموعظة. الموعظة تعنيك وتعنيني وتعني كل واحد، كلنا يحتاج إلى الموعظة. عندما يحاول الإنسان الصد سمعه يغير ذهنه، يحاول ينتهي منا ومنا، يريد ينشغل عن الموعظة لأنه لا يعيش حياة القلب، لا يعيش سلامة القلب. لهذا الموعظة يبتعد عنها ويريد يسمعها. إلهي فانقلني إلى درجة التوبة في يدك، وأعني بالبكاء على نفسي. فقالت ضيعت بالتسويف والآمال عمري، فمن يكون أسوأ حالا مني إذا أنا نقلت على مثل حالي وأنا مملوء بالذنوب ومملوء بالمعاصي، وإن نقلت إلى قبره لم أمهده لرقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي، من الذي هو أسوأ مني؟ هل العلامة الأولى؟ العلامة الثانية أننا نغفل ذكر الموت، نسمع ذكر الموت، هل الموت بعيد عنا؟ والنبي يقول أكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات كفى بالموت واعظا. اتذكر الحقيقة، اتذكر المصير، اتذكر هذا الأمر دائما. إذا تحاول تبتعد عن ذكر الموت فأنت تعيش مرض قساوة القلب. حاول أن تذكر، حاول أن تلقن نفسك، حاول أن تحسس نفسك أنك مسافر. كنا مسافرين، كنا مسافرين، ألا إنما الإنسان ضيف في أهله. ضيف، أنا جالس بين أب وأم ضيف فقط، أنا جالس بين زوجة وأولاد ضيف، يجي يوم هذا الضيف يمشي. ألا إنما الإنسان ضيف بأهله يقيم زمانا بينهم ثم يرحل، مظلوم مسافرين. حسس نفسك بهذه الحقيقة حتى يتغير مرض قساوة القلب إلى انشراح الصدر. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وما لي لا أبكي وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني، أيام تركض تمشي تمشي وأنا في الذنوب في المعاصي، كل يوم أقول بكرة إن شاء الله بعدين أتغير الزمن جاي، بعدين أصير إنسان لين، بعد في العمر فرصة، بعد في الحياة فرصة. وأرى نفسي تخاتلني، هذا هو الخداع، وأيامي تخاتلني وقد خفقت من نفسي أجنحة الموت. كل إنسان محقق له الموت انتظر اللحظة التي تسقط ورقته فيقبض روحه. وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، وما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق الحديد، أبكي لسؤال منكر ونكير من إياي. هذه المظاهر تبكيني، هذه المظاهر تؤلمني. ولهذا احنا نحتاج اليوم نقرا هالكلمات العظيمه، حمزين العابدين، مناجاه التائبين، خلنا نتذوق طعم التوبه، طعم الانابه. الهي البست من الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك، ثياب مسكنتي وأمات قلبي عظيم جنايتي، قلبي ميت من الذنوب، وأمات قلبي عظيم جنايتي، فأحيي بتوبة منك يا أملي وبغيتي، ويا سؤلي ومنيتي، فوعزتك لا أجد الذنوب سواك غافرا، ولا أرى لكسري غيرك جابرا. إلهي أريد من قلبك فقط، إلهي فإن طردتني من بابك فبمن أنوب؟ وإن رددتني عن جمالك فبمن أعود؟ فإن طردتني من بابك فبمن أنوب؟ وإن رددتني عن جنابك فبمن أعود؟ فواسفا من خجلتي واختطاحي، وضالهفا من سوء عملي واجتراحي. أسألك يا غافر الذنب الكبير، ويا جابر العظم الكثير، أن تغفر لي. استغفر ربك بمذلة بخضوع، أن تغفر لي موبقات الجرائم، وتستر علي فاضحات السرائر، ولا تخرجني يوم القيامة من برد عفوك وغفرك، ولا تعرني من جميل صفحك وسترك. إلهي إلهي ظلل على ذنوبي غمام رحمتك، وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك. بعد ذكر كلمات التوبة، إلهي إن كان الندم، إيه خل أسمع صوتك، ها صوت الدمعة، صوت الإنابة والتوبة. إلهي إن كان الندم على الذنب توبة، فإني وعزتك من الذنبين، وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطا، فإني لك من المستغفرين لك العتبى. لك العتبى حتى ترضى أنت الذي فتحت إلى عبادك بابا سميته التوبة فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحة فما عذر من أرسل دخول الباب بعد فتح إلهي إذ كان قبحا فليحسن العفو من عندك. عيون ثلاث، عين بكت من خشية الله، وعين غصت عن محارم الله، وعين بكت على أبي عبد الله. تستاهل الدمع روحك تستاهل الدمع أكيد قلبك يقول تبكيك عين تبكيك عيني لا لأجل مكتوبة لكنما عيني لأجلك باكلة يا أبا عبد الله. أشوفكم اليوم كلكم جايين ليش جاي اليوم؟ ليش؟ جاي تريد تشارك الزوار شارك الملايين اللي تذهب تذهب تذهب وين رايحة؟ وين رايحة؟ يا كربلاء ملك الفخر بين الأراضين ملك الفخر يا غابرية بذبحة الحسين تعنالك الزوار من كل البلادين لا وين يا زوار؟ قال الغابرية لا وين يا زوار؟ قالوا أرض الفطور انزور الذي ظلوا بلاروس ونكتور. شوف التلفزيون شوف الملايين اللي تسحب شوف عجوز كبير صغير عالم جاهز الكل يسحب الكل يمشي الكل رايح نحو الحسين ويسأل هذا الطفل الصغير يسأل بابا انت من وين؟ قال انا من الناصرية ما عرف كم في الطريق كان صار لي سبعة أيام طفل صغير وتمشي سبعة أيام وين رايح بابا وين؟ رايح فلسطين عزيز عزيز ابو علي واحنا وياهم ويانا حبهم وندخل وياهم كربلاء وندخل وياهم الى القبر الشريف وكلنا وياهم النادي حبيبي حبيبي يا حسين حبيب النقل يجيب حبيب وأنا لك والجواب وقد شخبت أولادك على أسنانك وفرس بين بدنك وراسك أنت جاي اليوم تصرخ بصرخة زينب تدري زينب ما صرخت زينب حبست نفسها 40 يوم حبست تبعتها حبست أهلها حبست صرحتها 40 يوم وقلبها يغلي وروحها تغلي وهي حابسة الصرخة متى صرخت زينب متى؟ متى صار لها مجال تصرخ وتعوي المتى؟ اليوم اليوم اليوم اليوم حلو وقت هذا وقت مهجر. اليوم زينب يوم نزلت من على الناقة قالت دلوني على قبر حبيبي. أريد أقلع الآهات التي صدري، أريد أقلع الآلام التي صدري، دلوني على قبر الحسين. جاءوا بها الى القهر، رأت التراب الشريف انكبت عليه، نادت حسين. ترضى ابو علي ترضى، ترضى اهدى الى الشام، ترضى اسمى بين الاعداء، ترضى بالشمر يلعب بصوت على قاصرتي، ترضى انت صاحب الغيرة ابو علي ترضى. والراس الشريف في صدرها ما رضي تترك الراس طول الطريق، والراس في صدرها تضمه وتشمه. هذا راس الحبيب ابو علي. ها ويوم وصلت القرص سلمت الراس للامام المعصوم، سلمت اليدين العاملين، انت المؤمن لاهل الراس. وقام الامام حفر من طرف النحر الشريف، واللي دفنه واللي عطله يعرف وين النحر وين الرجيش، قام يحفر من طرف النحر وانزل الراس وجعله على نحر والده، والتقى الراس ويا الجسد. وبدات المصائب تتلاها، الراس يسال الجسد ما اصابك من المصائب؟ جاوبني جاوبني ايها الجسد جاوبني، شو المصائب اللي صارت عليك؟ ها قال اول المصائب سهم المدرس الذي نبت في قلبي ومزق قلبي. فعاد بعد وش حدث من مصائب؟ ها قال لتجد القطع والجمال بكر كفي، والقوم سلبوني وخلي الاعوجية يسد على الصدر. عاد انت ايها الراس شنو اصابك؟ قال انا المصيبه الاولى ضربني ابو الفرجوف في الحجر وهشم جبهتي، وضربتني ام هجام بحجرها ووضعني يزيد بين يديه وكسر ثناياي واضراسي. حسينا وإماما مصائب عظيمة عظيمة، لكن تدري شنو أعظم مصيبة؟ تدري احنا منه اللي روى إلينا قصة كربلاء؟ اللي رواها زين العابدين وسكينة، دول الرواة اللي بدوا مع بعض كربلاء وروا الرواية. زين العابدين روى وسكينة روى، خلنا نسأل زين العابدين وسكينة. الإمام الباقر سأل أبو أبان اي المصائب اعظم ولاه؟ انت يا زين العابدين عيش في المصيبه كلها من اول يوم الى اخر يوم، اي المصائب اعظم؟ قطع راس ابيك الحسين، حرب الخيام، ذبح الاطفال، اي مصيبه؟ قول لي اي مصيبه ابا علمني. قال لأعظم مصيبة أوقفوا عمتي زينب على باب المنزل وأرادوا أن يدخلوها فامتنعوا. ما ترضى عزيزتنا؟ ما ترضى يدخلوها مجلس؟ ما ترضى؟ فأبت وامتنعت وربطوا الحبل في عنقها وجروها أمامي ويصاح بالغير سكرنا سكرنا أي مصيبة أعظمها منك. كنت عشت المصائب كلها من أولها إلى آخرها. يا سكرنا أي مصيبة أعظم؟ سألتها النساء لما رجعت إلى المدينة. يا سكرنا أي المصائب أعظم على قلبك؟ قالت لما سقط والدي من على الفراش خرجت من الخيمة أركب وين أبي؟ وصلت إليه وإذا هو يؤن أليه تقطع القلوب يحن حنينا وهو مغشي عليه. شبكت على صدره بيدي وقلت أنا حبيبتك أنا عزيزتك زكينة كلمني وهو مغشي عليه. أفاق من غشوته أراد أن يتكلم فلم يستطع. ليش؟ لأن هناك سمنا في سرقوت سهلنا بالسرقوة. كلما أراد أن يتكلم حبس لسانه. وجاوب بصوت خافت منيه قولي لشيعتنا قولي لشيعتنا إنا علينا صدمان الفتحون أبا عطشان الممكور أحسينا. كما هي العادة وكما الجماعة طلبوا مني أن أذكر مصيبة يوم عاشوراء بشكل مختصر ها، وإنت مع بكائك ومع دمعتك عظم الله أجوركم. لما كان يوم العاشر سارت الغبر بين الحسين وبين الأعداء. فما هدأت الغبر إلا والحسين وحيد الفريق. دخل خيمة بني علي وجدها خالية. دخل خيمة بني الحسن وجدها خالية. دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية. توسط الخيام متوسئا على سيفه. بالأمس كانوا معي واليوم غدوا أنا من باب يلف عنا أنا من ناصر ينصرنا أنا من محامي يحامي عن آل بيت رسول الله. أولي على الوحيد أولي على الغريب. ثم جمع النساء في خيمة زين العابدين. قال يا بنات علي وفاطمة هذا زين العابدين إمام مفترض الطاعة. أطعنا لأمره وانتهينا لنهيه وسرنا على إرادته. ثم التفت إليه قال بني علي أوصيك بهن خيرا. بني علي سكر لو عتهن. بني علي نشفن لو عتهن. بني علي هدئ لو عتهن. فإحنهن يتامى بعدي. بعدك وصايا وهمس في أذنه الشريفة وقال بني علي وأبلغ شيعتي عدل السلام. سلم عليكم انتوا انتوا الجاكي سلم عليكم. سلم ابو علي عليكم رد السلام. واليوم يوم رد السلام. اليوم يوم الزيارة. أريدها من قلبك كلمة بصوت واحدها نقرأ هاي الألفاظ هذه. السلام على الحسين وعلى الله وعلى وعلى بعد بعد مرة السلام وعلى اليوم ويا الناس اللي حول قبرة اليوم محتشدين ينادون لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. حرم الله وجوركم. ثم قال الأعداء جبنت يا حسين ودلت بالخيمات، فقام بأبي وأمي كالليث الهزار. قال أخي زينب اجمعي لي عيالي وأطفالي. جمعت له العيال والأطفال، صار يودع واحدة بعد أخرى، هذه تضمه هذه تشمه، هذه تقول ارحم غربتنا، هذه تقول ارحم ذلتنا، هذه تقول من لنا بعدك، هذه تقول إذا شربت الماء فتذكر عطشي. حرم الله أجوركم. صعد على فرشه مناديا أهل بيتي في أمان الله، أهل بيتي في داعة الله. انقلب إلى المعركة وإذا بالصوت من خلفه، أخي حسين أخي حسين. التفت الحسين خلفه وإذا بزينب لبست ثياب أمها الزهراء. حضرت الزهرة حضرت مياه الزهرة الحينها، حضرت مياهها. نزل الحسين من على فرسه وقد ارتعش بدنه. تذكر أمه، يعني الحسين عاش يتيم، فقد الأم وهو صغير. تذكر خيال أمه وصورة أمه بالزهرة. يا إليها أخي زينب قطعت قلبي، ذكرتني بأمي فاطمة. ما تريدين؟ قالت اكشف عن صدرك ونحرك. كشف لها، قبلته من صدره ونحره، ثم التفتت إلى المدينة. السلام عليك يا الله. لقد هديت الأمانة، نبلت الوصية. أي أمانة أي وصية؟ قالت أوصتني أمي عند وفاتها، قالت إذا رأيت ولدي الحسين وحيدا فقد بليت في صدره ونحره. قال هذا كل شيء أعرفه، لكن ليش الصدر؟ ليش النحر الخير؟ ليش الموضعين؟ ليش؟ قالت أما الصدر فهو موضع خيول الأعوجية. ترى أني أدري، لكن ظل أدري أدري المصيبة. أما الصدر فهو موضع خيول الأعوجية، وأما النحر فهو موضع سيف الشمال. أضع أمها مولاي فأما الوداع، وقال هذا آخر الاجتماع. فشقت الجيب ومال القناع. حرم الله أجوركم. انقلب على المعركة أنا الحسين بن علي، آليت أن لا أنتمي، أحمي عيالات أبي، أرضي على دين النبي. وهو يقاتلهم قتالا ليس الهزار. حرم الله أجوركم. فافترقوا عليه أربع فرق. يا رسول الله، يا فاطمة الزهراء، فرقة بالسلوك، فرقة بالرضا، فرقة بالاشتهار، فرقة بالحجارة. وقف بأبي وأمي يريد أن يستريح، طلبه أبو الحضرة بحجارة. وقع على جبينه، رفع ثوبه يريد أن يمسح الدم. يا فاطمة الزهراء، يعز عليك الخبر، فجاءت سهم المسلة وقع في قلب الحسين. أخذه من قفاه ولذاته أخذ أحشاءه. فالبعد الدمك الميزان أخذ بيديه الدم وصبغ شيبته وصبغ صدره وسقط على أضرب الله نوركم فرجع الجوال للمخيم محكما شارده مناديا الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. فلما رأينا النساء جوادك مخزية والسرد عليه منوية خرجنا من الخدود في الخدود الأطفال وإلى مصرعك مبادرات أقبلت زينب فوجدنا شمرات Yeah. Thank you.